تعميمه في يوم مسره، وقيل هذا غير سليم يعني في حد ذاته، وقيل إنه منسوخ بالقرآن والسنة. أما القرآن فقوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وهذا دليل تخصيص من أي وجه أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هل فيه نهي عن أشياء أخرى من دون ذلك؟ ليس فيه نهي عن أشياء أخرى حتى يستفاد منه النسخ، وإنما أمر الله تعالى برفع هذه البيوت ويذكر فيها اسمه، وفيها أشياء أخرى فقد ينام فيها كما ينام وقد يأكل فيها الإنسان وغير ذلك، ويقيل فيها وكانت الكلاب تروح وتجيء فيها إلى غير ذلك مما هو وارد. يعني الآية ليس فيها محل ولا وجه للقول بالنسخ في آيات ناهيك عن التاريخ. يعني نحن نتكلم على المعنى الذي سيقت له الآية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، لكن هل لا يذكر في المشاهد إلا اسم الله عز وجل؟ فالصحابة كانوا يجلسون بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ينامون أهل الصفة وغير ذلك مما هو معروف يعني معلوم من هذا. وأما السنة في حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم وجنينكم وسل سيوفكم وإقامة حدودكم وخصوماتكم وجمعوها في الجمع وجعلوا على أبوابها المطاهر، وقد سبق أن تكلمنا على تنظيفها وتطهيرها وغير ذلك. وأخرجه ابن عدي والطبراني في الكبير والبيهقي وابن عساكر. وكان يقول القائل وكأن يقول القائل بالنسخ أنه إذا نهي عن الخصومة وسل سيوف فمن باب أولى عن اللعب، إذا كان الذي نهى عنه سل سيوف لما تحصل من ذلك إذاية، بد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الرجل إذا مر بالمسجد يده على ماذا؟ على حربته أو سهمه في النهاية حد ذاته. وأما الخصومة فعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدردة دينا كان له عليه، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في البيت، فخرج إليهما حتى كشف عن سجف حجرته فنادى يا كعب ضع من دينك هذا، وأومأ إليه الشطر الحديث في حد ذاته. يعني هذه الخصومة واردة وفيها النص بماذا؟ بارتفاع الأصوات، وهذا فيه جواز أثناء الخصومة إذا جاءوا اثنين يختصموا وغير ذلك إذا تعالت الأصوات، فهذا شيء عادي جدا جدا جدا وليس فيه من المكروه ما فيه، يعني لأن قضية خصومة والشيطان يدخل والدماء تزيد تمشي في هذا إلى غير ذلك. فهذا النص هذا فيه دلالة على أنه مخالف الحديث الآخر ناهيك على وضعه. يعني قال رحمه الله تعالى نعم تعقب بأن الحديث بأنه حديث ضعيف وليس فيه ولا في الآية تصريح لما ادعاه ولا عرف التاريخ فيتم النسخ. وقد حكي أن لعبهم كان خارج المسجد وعائشة كانت في المسجد، وهذا مردود بما ثبت في بعض طرق هذا الحديث أن عمر أنكر عليهم لعبهم في المسجد فقال له النبي دعهم، وفي بعض ألفاظه أنه قال صلى الله عليه وسلم لعمر لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة وإني بعثت بحنيفية سمحة. وكأن عمر بنى على الأصل في تنزيه المساجد فبين له النبي صلى الله عليه وسلم عمر بنى أن هذا النوع من اللعب لا يليق بماذا؟ بالرجال، ليس في تنزيه المساجد وغير ذلك، وإنما فعل ذلك كما فعلت تلك المرأة التي نذرت أن إذا رد الله تبارك وتعالى نبيه سالما من غزوة تبوك ضربت على رأسه ماذا؟ بالدف، فكانت تضرب بالدف، فلما دخل عمر ماذا فعلت؟ أخذت الدف وجلت جعلته تحت يده، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لشدة وخوف الناس من عمر. النبي كان حاضر وما خافت منه، لكن عمر عندما دخل هذه، وفي الرواية هذه أن عمر ماذا فعل عندما دخل المسجد؟ قال عن أبي هريرة قال بينما الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم دخل عمر فأهوى إلى الحصى مباشرة، شد فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها، لا يضرب مباشرة. لماذا؟ لأن هذا كان من الفعل يستنكره، ولهذا يقول أهل العلم مثل هذه الأفعال لا يفعلها وجهاء ماذا؟ وجهاء الناس عندهم مكانة، يعني مثل الشيخ والشيخ يلعبوا بهذا الجدل ما يليق بمثل هذا الجدل، ما غيركم تكون ثم لعبوا روحكم، يعني هذا يقول لا يفعلوا مثل. ولهذا عمر أنكر هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر على الأصل في تنزيه المساجد، عمر على الأصل كان الفعل لا يجوز، ليس قصده تنزيه المساجد، لأن القضية ليست تنزيه المساجد وإنما هذا الأصل لا يجوز، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن التعمق والتشدد ينافي قاعدة شريعته صلى الله عليه وسلم من التيسير والتسهيل، وهذا يدفع قول الطبراني إنه يغتفر للحبش طبري نعم يعني للحبشة ما لا يغتفر لغيرهم فيقرر كذلك، يعني يغتفر الناس كلهم، لكن وجهاء الناس يفعلونها، لأن عمر لماذا أنكره؟ لأن هذا الأمر كان غير سيد عند أمثال عمر وغيره، وغيرهم فيفعل يغتفر لغيرهم فيقرر حيث ورد، ويدفع قول من قال إن اللعب بالحراب ليس لعبا مجردا، بل فيه تدريب الشجعان على مواضع الحروب والاستعداد للعدو، ففي ذلك من المصلحة التي تجمع عامة المسلمين ويحتاج إليها في إقامة الدين، فأجيز فعلها في المسجد. لايق كلام؟ لايق هذا مش لايق؟ يليق هذا الكلام؟ ماشي سوي مش سوي؟ يليق ولا يليق هذا الكلام؟ شيخ إن لاقى إن لاقى ما تقولش إن لاقى تجوز ما قلت إن لاقى. لا شيخ إذا لم يلاقى لا يليق شيخ. لا لا لا يليق. يصبح المسجد محل للتدريبات ما يجوز هذا العسكرية. إذا كان اللعب جاز من باب أولى، أنا أقول إذا اللعب جاز من باب أولى. لا شيخ مش هو يرد عليه إذا كان لا يتدرب إلا في الأعياد، خلاف عن الأمة، من العيد للعيد الأمة مش تدرب على السيوف وعلى الحراب، هل يليق بأمة من تفعل مثل هذا؟ أو يصبح التدريب على الدوام في المسجد، والمسجد محل تدريب إذا من حيلته، لأن هم قالوا مش على الدوام. يعني القضية فيه أنه هو قال اللعب هو لعب وليس تدريبا، النص جاء يلعبون، فأخراجه على شجاعة وعلى كذا، النص أولا ينفي ذلك، ثانيا لو أجزناه بهذه التصور هذا يصبح لنا فقط أيام تدريب في العيد الصغير وعيد ماد، العيد الأضحى وعيد الفطر، على كوش نتدربه في أبيقات أسبوع لا، لكن الواضح من فعل الصحابة أن التدريب كان على الدوام، لما مر بعض الصحابة وهم يرفعون ماذا؟ حجر، حجرا يتقوون برفع الحجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذاك الفعل من التقوي، ثم قال دلهم على ما هو أولى، قالهم ليس شديد بالسرعة إنما شديد من يملك ماذا؟ نفسه عند الغضب. إذن من حيث السياق أنهم يلعبون، من حيث الواقع إذا كان تدريب لا يكون إلا في الأعياد فحتى نجيز التدريب غير في هذه الأعياد، إذن فيبقى لاعب جائز في مثل هذا لمثل هؤلاء، ويبقى الأمر ما فيش حتى إشكالية في حد ذاته. قال رحمه الله فأجيز فعلها في المسجد، وهذا وأما نظر عائشة إليهم وهم يلعبون وهي أجنبية فيه دلالة على جواز نظر المرأة إلى الجملة إلى جملة الناس، هذا فيه دلالة على ليس كل نظر محرم وليس الجملة ولا التفصيل، واضح الآن، فيه دلالة على أن النظر فيه ما هو جائز وما ليس هو بجائز، ولهذا قال الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين ماذا يغضوا من أبصارهم طبعضية، يعني ليس كل النظر، يعني هذا الكلام بتاعه وهذا التوجيه هذا توجيه غير سليم، يعني إنما كان نظرها وهي في تلك الحالة دليل على أنها تنظر إلى حالة اللهو، فما دام جاز النظر في حالة النهي والنبي أقرها على ذلك دليل أن النظرة ما كانت نظرة شهوانية نظرة شهوة، ولهذا لما قال من وهذا ليس الجملة ولا التفصيل، لأن في هذه النظرة للجملة لما لابد أن يكون واحد منهم يحسن الرفع إحنا فيكون نظرة ماذا تفصيلية، ويصعب الآن للتمييز بين نظرة تفصيلية ونظرة ماذا إجمالية، وإنما يبقى هذا المقصود بهذا نظرة لائقة بالمقام وهي نظرة للعبهم ولم تنظر إلى شيء آخر، لأن ولهذا ورد في النص قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ماذا تفصيلي نظرة تفصيلي في حجة الوداع رأيت امرأة وسيمة أو شابة وشابة، فهو كان ينظر والعباس كان ينظر والصحابة ينظرون لما نظر ماذا الفضل ابن عباس كانت نظرته ليس كنظرة الجميع، فالنبي أشاح وجهه والنبي قال رأيت شابة، يعني رأى منها من الجمال ما رأى، وهذا النظرة اللي هي جاءت أثناء فتوى ما حركت في نفسه شيئا، وجاءت موطن في موطن آخر أن امرأة مرت فرأها النبي كانت لعلها متجلببة ما أدريش متى كانت تفصيل متجلببة، فقذف الله في نفسه ماذا شهوة النساء فذهب فأتى أهله ثم خرج فقال صحابة ما هذا يا رسول الله أحدث شيء؟ قال رأيت فلانة وذكر ماذا فقذف الله في نفس شهوة النساء فأتيت أهله ليطفئ الشهوة، يعني دليل على أن ليس كل نظر ممنوع، فإذا هذه النظرة نظرة ولو كانت نظرة تفصيلية لكن كانت نظرة خاصة باللاعب، متى يحصل للإنسان في نفسه مثل هذا يجب ماذا أن يشيح نظره أن يمر البيجر من هذا دون تفصيل لأفراد كما تنظر إذا خرجت للصلاة في المسجد وعند ملاقات في الطرقات. ويأتي تحقيق هذه المسألة في محلها. فضل. قال المصنف رحمه الله: وعنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي. الحديث متفق عليه. وعنها أي عائشة، قال الشارح رحمه الله: وعنها أي عائشة أن وليدة، الوليدة الأمة سوداء كان لها خباء بكسر الخاء المعجمة وموحدة فهمزة ممدودة، الخيمة من وبر أو غيره، وقيل لا تكون إلا من شعر، في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي. الحديث متفق عليه. والحديث برمته في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت فوضعته أو وقع منها، فمرت حدياه وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته، قالت فالتمسوه فلم يجدوه فاتهموني به، فجعلوا يفتشوني حتى فتشوا قبلها، قالت إني والله لقائمة معهم، إذ مرت الحدياه فألقته فوقع بينهم، فقلت هذا الذي اتهمتموني به، زعمتم وأنا منه بريئة، وها هو ذا. قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسلمت. قالت عائشة: فكان لها خباء في المسجد أو حفش، فكانت تأتيني فتحدث عندي. قالت فلا تجلس إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من دارة الكفر نجاني. قالت عائشة: ما شأنك؟ لا تقعدين إلا قلت هذا. فحدثتني بهذا الحديث، فهو الذي أشار إليه المصنف بقوله الحديث. وفي الحديث دلالة على إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن ليس له مسكن من المسلمين، رجلا كان أو امرأة عند أمن الفتنة، وجواز ضرب الخيمة أو نحوها. إذن قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة أن وليدة سوداء كانت لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي. الحديث متفق عليه. وعنها أي عائشة أن وليدة، الوليدة الأمة هي وليدة، لكن الظاهر أن تسميتها الوليدة وغير ذلك أنها حررت الآن، فأصبح هذه التسمية لا تليق بها لهم، واضح لأنها أشقت وليدة لأنها أعتقت بعد ذلك فأصبحت حرة، فلا بد أن تسمى باسمها. يعني العائشة قد أنها وليدة، الوليدة الأمة سوداء كانت لها خباء، لأن الآن لما دخل جاءت النبي وأسلمت كانت ماذا؟ حرة، لأنهم أعتقوها بعد قبل ذلك. يعني المعجمة موحدة فهمزة ممدودة، الخيمة من وبر أو غيره، وقيل لا تكون إلا من شعر، في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي، فتحدث عندي. الحديث متفق عليه. والحديث برمته في البخاري عن عائشة أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها، هذا قلت يعني، وإلا عائشة سمتها بما كانت عليه، يعني هي أعتقوها فأصبحت ماذا؟ ما أصبحت وليدة، أصبحت ماذا؟ حرة بعدها. فأعتقوها فكانت معهم، فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيوف، قالت فوضعته أو وقع منها، فمرت حديات وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته، قالت ماذا كما لو بكل مزال كما بك الآن يأكلوا في الحيوانات يأكلوا من الزبالة كرفون كل شيء، فلما رأته أحمر جاءت نزلت مباشرة تظنه لحما، قالت فالتمسوه فلم يجدوه فاتهموني به، فجعلوا يفتشونني حتى فتشوا قبلها، قالت إني والله لقائمة معهم، إذ مرت الحديات فألقته، قالت فوقع بينهم، فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة، وها هو ذا. قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة: فكانت لها خباء في المسجد أو حفش، فكانت تأتيني فتحدث عندي. قالت فلا تجلس إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، إلا أنه من دارة الكفر نجاني. قالت عائشة: فقلت لها ما شأنك؟ لا تقعدين إلا قلت هذا. فحدثتني بهذا الحديث، فهذا الذي أشار إلى المصنف بقوله الحديث. وفي الحديث دلالة على إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن ليس له مسكن من المسلمين، رجلا كان أو امرأة عند أمن الفتنة، وهو الصواب يعني هذا المقصود به عند أمن الفتنة، وجواز ضرب الخيمة له ونحوه، يعني جواز لما كانت امرأة الآن ليست كالرجل، يعني الرجل لا يحتاج إلى ضرب الخيمة، أما المرأة فجاء، يعني لا نجعل هذا على العموم، وإنما ضرب الخيمة بالمسجد للمرأة لأنها إذا نامت عرضة لمعنى للتكشف، فإذا فضرب لها هذا الخباء للتستر، يعني لا نستطيع أن نقول فيه دلالة عامة على هذا الفعل هذا مطلقا، يعني هذه واحدة فلسفنا. أليست نظرة عائشة رضي الله عنها هي نظرة الصغيرة ويجوز في حقها ما لا يجوز؟ أي امراه راجل والدنيا منين صغيره يا امراه اتق الله، والا ما تزوجت، واقدر الجاريه الصغيره السن الحريصه على اللهو، يعني يقول لهم هذا كلام مالي، لكن راي راجل امراه راجل وزياده وقد بلغت فما اصبحت صغيره، قبل البلوغ ممكن نقول صغيره، اما بعد البلوغ فهي كغيرها، أحكام التكليف كلها مناطدها، إلا إذا كان عندكم شيء زيادة أن المرأة ليست كالرجل في الشهوة وغير ذلك فذاك أمر آخر، وإلا أحكام الشرع قال كل ما كل من المؤمنات يغضن وهي من المؤمنات ولا لا؟ هي من المؤمنات وهي بالغة مع هذا، وأمهم وهي بالغة مع هذا، إذن فهذا الاعتراض ليس في محله، حياتها الأخت الفاضلة. إذن فهذا الأمر بالنسبة للخباء وضرب الخباء، أما جواز النوم في المسجد وغير ذلك فذلك أمر متعارف عليه يعني وثابت يعني عن الصحابة وغيرهم. نعم فضل. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البصاق في القاموس: البصاق كغراب، والبساق والبزاق ماء الفم إذا خرج منه وما دام فيه فهو ريق، انتهى. وفي لفظ البخاري: البزاق، ولمسلم: التفل، وفي المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. الحديث دليل على أن البصاق في المسجد خطيئة والدفن يكفرها، وقد عارضه ما تقدم من حديث: فليبصق عن يساره أو تحت قدميه، فإن ظاهره سواء كان في المسجد أو غيره. قال النووي: هما عمومان، لكن عموم الثاني مخصوص بما إذا لم يكن في المسجد، ويبقى عموم الخطيئة إذا كان في المسجد من دون تخصيص. وقال القاضي عياض: إنما يكون البصاق في المسجد خطيئة إذا لم يدفنه، وأما إذا دفنه فلا. وذهب إلى هذا أئمة من أهل الحديث، ويدل له حديث أحمد والطبراني بإسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعا: من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة، فإن دفنه فحسنة، فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن. ونحوه حديث أبي ذر عند مسلم مرفوعا: وجدت في مساوئ أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. وهكذا فهم السلف. ففي سنن سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله، فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها، وقال: الحمد لله حيث لم تكتب علي خطيئة الليلة. فدل على أنه فهم أن الخطيئة مختصة لمن تركها. وقدمنا وجها من الجمع، وهو أن الخطيئة حيث كانت تفل على اليمين أو إلى جهة القبلة، لا إذا كان عن الشمال أو تحت القدم، فالحديث هذا مخصص بذلك ومقيد به. قال الجمهور: والمراد أي من دفنها في تراب المسجد ورمله وحصاه. وقول من قال إن المراد من دفنها إخراجها من المسجد بعيدا. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. هذا حكم خاص بالبصاق بعدم التفات القبلة أو عن اليسار، ولو أنه أراد أن يجعل القضية ويجمع بين النصين فهذا أمر خاص بالوثاق، انتبهوا جيدا حتى لا يشكل عليكم الأمر يعني. وهذا يعني البصاق في المسجد سماه النبي ماذا؟ خطيئة، فهو خطيئة لا نستطيع لا نخرجه عن ماذا؟ يعني الخطيئة. لا احنا نقوله في البداية جوه خطيئة تمحى بده، لكن تبقى ماذا؟ خطيئة يعني الأولى عدم البصاق في المسجد. وهذا إلى تم إذا لم تكن الحاجة دافعة إلى ذلك كأن يكون في الصلاة. تأتي النصوص الأخرى الآن، واضح ولا مش واضح؟ يعني هذا بالنسبة البصاق في المسجد خطيئة، نعم هو خطيئة لأن النبي أثبت أنها خطيئة، وإلا ما كان الفائدة إذا دفنها وكفارتها دفنها. يعني في حد ذاته البصاق في المسجد مطلقا خطيئة. إذن هذا ما واضح وش واضح الآن، خطيئة وكفارته يعني دفنها، إذن الدفن هو الكفارة، إذن لو لم تكن خطيئة ما كان ذلك. فالبصاق مطلقا يخرج من هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تنخم، النصوص التي مرت فينا من سبق ولا لا؟ نعم مرت فينا. إذا تنخم أحدكم إما أن يجعلها في ثوبه نفس طالع عقة، وإما أن يجعلها تحت ماذا؟ رجله. وبعد ذلك في هذه الحالة أصبح لا يستطيع التخلص من البصاق وليس في خطيئة، لأن هذه يسمى ماذا؟ الحالة ماذا؟ الاضطرارية. وأما إذا لم تكن هذه الحالة الاضطرارية فالكفف المزاق في المسجد خطيئة، يعني يخرج من هذا إذا كان في الصلاة وجاءت النخامة ولا سبيل له لربها ولا لثوب يضع فيها يرزق تحتها رجله اليسرى كما جاءت النصوص الأخرى. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البصاق في القاموس البصاق كغراب، والبصاق والبزاق ماء الفم إذا خرج منه وما دام فهو ريق. وفي لفظ للبخاري البزاق ولمسلم التفل. وفي المسجد وفي المسجد خاطئ، نعم في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، متفق عليه. الحديث دليل على أن البزاق في المسجد خطيئة والدفن يكفرها، وقد عارضه ما تقدم من حديث فليرزق عن يساره أو تحت قدمه فإن ظاهره سواء كان في المسجد أو غيره. وهذا دار عن يساره وعن يمينه دليل أنه كان في المسجد وليس في المسجد وغيره يعني. وتجاه القبلة خاص الصلاة كما بينا فيما سبق، قلنا البساط الذي هو تجاه القبلة ممنوع إذا كان في الصلاة لأن الله تجاه ماذا؟ وجهه. إذن هذا التعميم مالوش وجه يعني حد ذاته. حتى تحت قدمي فإن ظاهره سواء كان في المسجد أو في غيره، ولا في خارج المسجد تفعل كما شئت وحيث ما شئت أو غيره. قال النووي هما عمومان، لكن عموم الثاني مخصوص بذا لم يكن في المسجد ويبقى عموم الخطيئة إذا كان في المسجد من دون تخطيط. وقال القاضي عياض إنما يكون البصاق في المسجد خطيئة إذا لم يدفنه، هو خطيئة بحد ذاته، ولهذا الأصل فيه أن ننزه المساجد عن مثل هذا الفعل ما أمكن. أما إذا أراد دفنه فلا، ومع ذلك نقول أنه خطيئة لكن كفرها، يعني هو خطيئة لكنه كفرها بدفنها. وذهب إلى هذا إمة من أهل الحديث، ويدل له حديث أحمد والطبراني بإسناد الحسن من حديث أبي أمامة مرفوع من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة فإن دفنه فحسنة. هذا رجعت ولا ما رجعتش؟ ها رجعتوا ولا لم يحاول حاول بركة ما تشيخ ناس نذكر اليوان. إذن هذا اللي يقولك يعني من حين كنا نذكر مع الدروس الماضي نعود الراجع بعض المسائل ونشي نقدر المراجع يعني إن شاء الله. والآن نمضي على ما على تحسين الحافظ تحسين هذا الرجل، هذا الواجب عليه. فإن دفنه فحسنة في هذه في هذا النص، هذا بعدما كانت خطيطة والكفارة أصبح الدفن لما فعل هذه الفعل أصبح حسنة في حد ذاته، لأنه ماذا لما محى الخطيئة بالدفن أصبحت حسنة، فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن ونحوه. حديث ماذا يعني يصبح التقييد بهذا النص، هذا سليم جدا جدا جدا. ونحوه حديث أبي ذر عند مسلم مرفوع وجدت في مساوي أمة النخاعة تكون في المسجد لا تدفن وهكذا هذا افتح مسلم كذلك أنها لا تدفن وهي خطيئة. وهكذا فهم السلف في سنن سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح أنه تنخى عما في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها وقال الحمد لله حيث لم تكتب علي خطيئة الليلة. فدل على أنه فهم أن الخطيئة مختصة بمن تركها. وقدمنا وجها من الجمع وهو أن الخطيئة حيث كانت تفلو عن اليمين هو خطيئة سواء كان عن اليمين أو اليسار في المسجد لأن هذا موطن آخر لداخل الصلاة وهذا أمر آخر. الآن أراد أن يجعل بين النصي تداخل وهذا لا وجه لهذا ولذلك وليس بينهما أي نوع من التعارض يعني. نعم قال مختص بمن تركه. نعم قال التفلو عن اليمين أو إلى جهة القبلة لا إذا كان عن الشمال أو تحت القدم. فالحديث هنا مخصص بذلك يعني هذا خاص بحالة من لم يكن كان داخل الصلاة مضطر إلى النخامة قلنا نخرج هذه الحالة فقط. وأما إذا لم يكن داخل الصلاة هذا فليفعل ما استطاع بأن لا يتنخم داخل المسجد يعني بأي وجه من الوجوه. قال لا إذا كان عن الشمال أو تحت القدم. فالحديث هذا مخصص بذلك ومقيد به ولا وجه للتخبيص ولا للتقييد. قال الجمهور المراد أن أي من دفنها دفنها في تراب المسجد ورمله وحصى. وقول من قال المراد من دفنها إخراجها من المسجد فبعيد جدا. والأولى في هذا الباب هذا إذا كان مستقيما بوب صاحب اسمه ذاك من الحلاق وهو تنظيف المساجد أن يأتي بحديث عائشة هو أولى في الدلالة على هذا التنظيف يعني. وقد مر لقاء وأشرنا إليه وقالت عن عائشة رضي الله عنه قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء المساجد في الدور وأن تطيب وتنظف. يعني أولى لو ساق هذا الحديث كان أولى ولاق بهذا الباب يعني. يعني حديث عائشة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء المساجد في الدور وبينا فيما سبق معنى الدور ولا لا؟ نعم معنى الأحياء ليس البيوت في حد ذاتها الأحياء. وأمر أن وكذلك وأن تطيب وتنظف. فجعل هذا النص هذا في هذا الباب أولى من جعل البساط يعني فيه دلالة هذا النص هذا بالاعتناء بتنظيف المساجد و تطيبها وتبخيرها وغير ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني. نعم. قال المصنف رحمه الله وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. قال الشارح رحمه الله وعنه أي أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى أي يتفاخر الناس في المساجد بأن يقول واحد مسجدي خير من مسجدك علوا وزينة وغير ذلك. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. الحديث من أعلام النبوة. وقوله لا تقوم الساعة قد يؤخذ منه أنه من أشراطها والتباهي إما بالقول كما عرفت أو بالفعل كأن يبالغ كل أحد في تزيين مسجده ورفع بنائه وغير ذلك. وفيه دلالة مفهمة بكراهة ذلك وأنه من أشراط الساعة وأن الله لا يحب تشييد المساجد ولا إمارتها إلا بالطاعة. ويأتي حديث ابن عباس الآتي. وعنه رضي الله عنه يعني ابن عباس قال قال رسول الله لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلى الترمذي وصححه ابن خزيمة. وعنه أي أنس قال قال رسول الله لا تقوم الساعة حتى يتباهى أي يتفاخر الناس في المساجد بأن يقول واحد المسجد خير من مسجدك علوا وزينة وغير ذلك. أخرجه الخمسة إلى الترمذي وصححه ابن خزيمة. الحديث من أعلام النبوة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة قد يؤخذ منه أنه من أشراطها والتباهي إما بالقول كما حرصت أو بالفعل كان يبالغ كل واحد في تزيين مسجده ورفع بنائه وغير ذلك. في دلالة مفهمة بكراهة ذلك. وأما الدلالة المفهمة فلا وجه لها لأن هذا من أحاديث الأخبار وأحاديث الأخبار لا حكم لها. شكرا. شيخين نقول شيخين ما استفدناه منكم أنه أخبار أحاديث الأخبار لا يستفاد منها أحكام إذا عارضت أحاديث الأحكام. أنا ما عارضت الآن. يعني يستفاد منها؟ لا لا لا. من حيث أنه مكروه وين؟ بشذوه بالكراهة. هذا إخبار عن واقع. إيه إخبار عن واقع. بشغتين كراهة. لا. هذا من إخبار من علامات الساعة مما سيكون. مما سيكون. كما إذا تذكر في حديث ستكون لكم ماذا الرسول قال حديث جابر أنماط فأخبر أنها ستكون أنماط وهذا هو من باب الإخبار عن حال المسلمين أين يبلغوا بحال الترفي لكن هذا الحديث هو حديث أخبار الصحابية استفادت في مثل هذا قلت له أبناء زوجها قال لا تفعل هذا يرفع يعني هذا فهي استدلت بحديث الأخبار على الزواج قالت أما أنا تفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون الآن لكم أنماط فسكت جابر رضي الله تعالى عنه لكن الآن الحديث هذا في لوحده لا لكن الحديث الجاي من بعد هو الذي يستفاد منه هذا الحكم يصبح متعارض مع هذا الحديث الآتي لكن راح يقرأها الواحد أما الآن في هذا النص هذا في حديثات يعني حديث ومن أحاديث الأخبار أنه يتباهى الناس في المساجد واضح وهذا التباهي في بناء المساجد يعني دليل إخبار النبي صلى الله عليه وسلم ما سيكون في حد ذاته يعني ستكون تباهيا من الناس في مثل المساجد هذه لكن لما يأتي النص الثاني نهي صلى الله عليه وسلم على تشييد مال المساجد هل نستطيع أن نقول من هنا هذا أحاديث الأخبار تعارض مع حديث الذي هو أحاديث الأحكام وهو النهي عن تشييد المساجد في حد ذاتها فيكون تكون الوجهة سليمة في حد ذاتها لأننا عندي كلام في هذا حديث الأخبار حديث الأخبار إذا لم تتعارض حديث الأخبار إذا تعارضت مع حديث الأحكام فلا حكم لها لا يلتفت إليها كليا مثل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الضعينة تخرج من حضر موت إلى صنعاء لا تخشى على نفسها إلا الله والذئب هذا حديث أخبار ولا؟ نعم حديث أخبار لأن هذا الأمر هذا أخبار سيكون هل يستفاد من حكم جواز سفر المرأة سفر المرأة بهذا؟ لا لأنها تعارض مع حديث مال أحكام أخرى واضح تعارض مع حديث أحكام أخرى وهي لا يحل لمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا من غير ذي محرم الآن يبقى أحاديث الأخبار إذا لم تتعارض فينظر إليها إذا كان من سبيل كما نقول إحنا أن الشارع كره ذلك أو رغب في ذلك بحسب الحال يكون الحكم ولهذا لما جاء النص اللي فيها كأنما على رؤوسهم أسنمة البخت سنفاني من أهل الأمة لما راهما استفاد منها أحكام عدم جواز هذه الفعل هذا مع أنها لم تتعارض مع واحد وهذه فعل من فعل فاسقات بحد ذاتها هنا لم تتعارض استفاد منها فالحديث الأخبار إذا لم يتعارض مع عليه الأحكام ممكن أن نستفيد منه أحكام بحد ذاتها تتابعون سنة قبل سنة من قبلكم شبر بشبر ذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ضربا دخلتموه يعني هذا فيه دل أن أحاديث الأخبار إذا لم تتعارض مع أحاديث الأحكام يستفاد منها أحكام أما إذا تعارض جاذبية فالعبرة لمن؟ لأحاديث الأخبار لأحاديث الأحكام لأن العبرة بالحكم والنبي يقول هذا من باب الأخبار مما سيكون لا من باب جواز ذاك الفعل لأنه قد علم حكمه من عند النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سيكون في آخر الزمان وغير ذلك واضح الحين هذا يعني حتى ما يكونش إشكالية لأن إذا سمعت إلى كلام أهل العلم في هذا الباب هذا واللي سمعته من قبل أنا من الشيخ ناصر رحمه الله تعالى أنه يطلق الحكم أن أحد أخبار لا يستفيد منها ماذا أحكام وهذا يصبح إذا لم نتعامل هذا التعامل ونفصل هذا التفصيل تصبح إشكالية لماذا لأن نجد كثير من أحد الأخبار ومثل هذا الآن استفاد منه الكاتب ماذا كراهة هذا الفعل هذا يعني لماذا سلم كراهة قال يتباهى والتباهي كان شيء مذموم في حد ذاته هنا ولما رأى التباهي هنا قال يكره من هذا القبيل هذا لأنه واحد يفتح الافتخار وقال من هذا لكن هذا النص هذا متعارض معه أولى منه النص الذي هو آتي بعد ماذا بعد حين ويصبح الآن هذا الأمر هذا ليس فقط كراهة بل يحرم فعل مثل هذه الأفعال بحد ذاتها ليس الكراهة فقط نعم قال رحمه الله الحديث من أعلام النبوة وقوله لا تقوم الساعة قد يؤخذ وهذا الحديث هذه اللي هي من أعلام النبوة إيش فيها فايدة بالنسبة لنا نحن إيش فيها فايدة ها؟ الفلمين الفلمين ايش فيها فايدة لينا نحن؟ اطمئنان. هذا هو نرتاح ان كل اخبار النبي تقول هذه الاخبار بهذه علامة كسرة الساعة وغيرها بما فيه يقول هذا فيها نوع من الاطمئنان يطمئن به الانسان ويزيده تصديقا لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بدون اي هوان، نوع من الاطمئنان. يعني شوف الحديث النبي وافق ماذا؟ فالواقع نراه بأم عين نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام نبوتهم، دليل مرفوع على مثل هذا الأمر حتى نطمئن. قصة أرني كيف تحيي الموتى، يعني هذه الفعلة دليل أنها فيها زيادة للاطمئنان، قصة وقعت من السنة تفيد هذا الاطمئنان. الطمئنان صلحت أو قال واحد تيم الداري صرحنا خير. قصة تيم الداري، تيم الداري لما جاء لبيعة النبي صلى الله عليه وسلم فوقع في جزيرة وراء الدجال وراء الجساسة، قال له ثم جاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم نبي نبي، وقد أخبر عن قصة الدجال ولا لا، لكن مع ذلك جمع الناس واجتمع الناس وقال على المنبر ما جمعتكم لا لرغبة ولا لرهبة، وإنما جمعتكم لحديث حدثني تميم الداري، وبدأ يقص القصة. يعني هذه الحكاية وهذه القصة تدل على ماذا؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هذا الواقع الذي تكلم عنه الواقع وافق الواقع فرح بالقصة وجمع الصحابة ليبين صدقه مع أنه الصادق المصدوق. واضح الآن؟ مثل ما نحن عايشين في هذا الزمان، نحن الآن وجماعة قاعد دخلت للسياسة والسلفية دخلت للسياسة، في طيب واحد سلفي في ما تعرف في طليق منعورة يقول بعد دخول السياسة تفعل والله غير واحد فلان في مصر اسمه فلان ولا ويش؟ ها؟ ايه تسمع يقول في مصر والله في واحد في مصر ما شاء الله سعيد رسالات يقول بعد جواز التحجب وغير ذلك، يعطي اطمئنان ولا يعطي اطمئنان؟ أنا رأيت هذا بأم عيني، هذا رأيت بأم عيني. وبعد ذلك جمع الصحابة قال ما جمعتكم لا لرغبة ولا لرهبة. إيش في فائدة هذا ما جمعتكم لا لرغبة ولا لرهبة؟ أن الأصل في جمع النبي للصحابة الرغبة والرهبة، والناس اليوم تجي تكلم أنت عن مواعظ وتربي الناس على الإيمان وعلى الخشية والفضل، لا يا راجل ناتم مع الحكام. هذه حلقات عوام، حلقات عوام ناس والعمي هو اللي ما عندوش اللحية. اسمع جماعة واحد عند باللحية ما هوش عمي. هو إيش مواد؟ الشيخ في العقلية. هو ما هوش عقلية تحمه يعني. الشيخ أحدث أخبار هذا الشيخ. أنا في ساعة قلت لك غلط فيه وراء رزيد إذا وشو؟ شيخ خبر هذا. خبر رينا. فهم الآن ظن منهم أن هذا الأمر هذا يعني الرغبة والرهبة هي عليه المعول في الحياة. صحابي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأنها ماذا؟ رأي العين. ولهذا النبي تلفظ للصحابة قال لهم ما جمعتكم لا لرغبة ولا لرهبة، وإنما جمعتكم لحديث حدثنيه تميم من الداري. ثم جاء بالسياق فمثل هذه الحديث الآن في هذا الوقت هذا يعني ويتقع مثل ما وقعت وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم تزيدنا تصديقا لكلامه صلى الله عليه وسلم واطمئنانا لما جاء به صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك إذا حدثنا بشيء عن النبي ونحدث ونحن جازمون بأنه حق ونطمئن اطمئنان كل له. ولهذا أخطأ من قال من المعاصرين الله يعفو عنه وعنهم قال هذه أحاديث أشراط الساعة وحال الأمة، قال هذه حديث ما كان للنبي أن يحدث، ما كان لأهل الحديث أن يحدث يروها البخاري وغيره، حديث يسموها إيه؟ تثبيت. حديث تثبيت سماع حديث أشراط الساعة وضعف المسلمين وتفترق الأمة، قال هذا ما كان لأمة الحديث أن يروها، إذا كان ما كان للنبي هذا يصبح ما كان للبخاري أن يرويها كان الواجب أن يقول ماذا؟ ما كان للنبي، لأن البخاري ما روى إلا ما قاله النبي، وهذا كفر، وهذا كفر. بالله معني ولو إيش؟ لكن لازم إيش قالوا؟ إيش قال النبي؟ قلنا هذا كفر. آية قالوا ما هذا يا حام؟ هذه مؤخرا توصلنا اليوم يتكلم عنا في التوحيد، واقع جميل جدا، أن لا بد في كل الأحوال أن يسأل عن قصد المتكلم قبل تكفيره. المتكلم والفاعل شيء. فاعل كيف؟ مع أن حاطب قال يا رسول الله ما فعلته ماذا؟ كفرا والارتدادا ولا حبا في المشركين ولا بغضا للإسلام أو كما قال رضي الله تعالى وارضاه. مع أنه كان يعلم أن هذا فعل هو كفر وذ وكذا. والنبي قال ما هذا؟ وقال النبي للصحابة صدقكم. فلما كانت هذه العبارة صريحة حتى في الكفر الذي الصحابي يعتقد كفره وفعله لابد أن نرجع قصده لظروف طارئة فيه قد يفعلها ببعض إيمان وغير ذلك تحصل منه مثل هذا. لما هذه عارضت تلك القواعد التي قعدها أهل الحجاز واقع في الكفر كافر ديكتري بدون أي مسوغ أصبحوا الشيخ صالح الشيخ. وهنا لا بد أن نفرق بين التولي والموالاة. هو شيء واحد غير حق أن يجعل هذه الفعلة كبيرة. التولي كبيرة والموالاة كفر أو العكس. والله ما ندري. لا هم الشيخ إنه من تولى الكفار في كل المسائل الولاء والبراءة فهو كذا. أما إذا تولى في مسألة لا هو هذا التولي هذه الوقت من حاطب إيه في حاطب جعلها كبيرة والنص فيه دليل أنه كفر مش كبير. النص فيه صراحة كفر. قال ما فعلت يا رسول الله كفرا ولا ارتدادا ولا يعني يعرف أن الفعل أنها كفر وارتداد لكن أنا ما قصدت الكفر والارتداد وغير ذلك وإنما كل واحد عنده حاجة. ضعف إيمان ضعف أحوال بحد ذاته. فقال النبي صدقكم يعني حتى ندرك أبعاد السنة في هذا والقصد مطال. هو ما قال لك لا لا لازم مقار يعني قصة عظيمة جدا جدا جدا في هذا الباب يعني مراجعه يعني في مثل مسألة المراجعة من شكلها كل عادة طبعا المنهجية أنا كل واحد ممكن بحث أنا هذا ما بدأ لي وهذا يعني ما يرد يعني إيش الله واحد بعد هذا السياق يعني تنقول لك بدأ لي في المرض هذا والله ما يردني واحد لأنه قال لا كفر. هو يتكلم عن النبي ما فعلتها كفرا ولا ارتدادا ولا حب المشركين ولا بغض الإسلام يعني هذا حتى أن يعرف أن الفعل في حد ذاته أنه كفر وردة وحب المشركين. قال أنا ما فعلت كل ذلك وقد فعلها لشيء آخر. قال صدقكم. عمر قال دعني أقطع رقم هذا المنافق. إذن جاءت الآن الحكم لما خرج من الكفر إلى الإسلام هي خيانة في حد ذاتها. نستطيع أن نقول فعل عمر هذا كفر على الخيانة. القتل هذا لا على الكفر وإنما على ماذا؟ على الخيانة. فلما جاء المسوق الثاني في عدم قتله وهو الله لا لقد طال الله على أهل بدر فقال اسمعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبكى عمر رضي الله تعالى وارضاه. يعني شوف الآن حتى الانتقال تعرف من القصة وسياقها تبين أن هو طهر. هم أحب يجعلونها فقط أن هذه الفعل كبيرة وقع في صحابة الوقع في ماذا في كبيرة وأن يقع على حتى يبقى أن الواقع في الشيء حقيقة. إذن هذا كله من باب الشهادة. فهذا النص النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جمعتكم لا لرغبة ولا لرهبة وإنما الحديث حدث جميع دليل على أن دائما وبدلا الإنسان يتكلم على شيء من السنة ويرى غيره من السنة هذا. والله أسأل أن يوفقنا وإياك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله.